مرت المشتاق تطلع إلى بان العبور، شلت من خاطره ما تبي رقص ودبكه توي ما بين له سهيل وتزين الأمور. والطيور أنواع والسوق زادوا في حبكة، يسلم اللي دزلي نادر ما به قصور، نادر وافي حرار يجي ما فيه شكة. ما نساني خصني يوم توزيع الطيور، راعي المعروف باب الوفا ما هو يصكى. من تسمع للحكي كل زور فيه شور، والحسد واجد وبعض العرب ما زار مكة. يجعل الله بيننا وبينهم سد وسور، ماتنا بليون مقهور يبغي فتح عكة. ما حسبنا هالنوايا مضيقت الصدور، عارفين وفاهمين ومشينا كل سكة. الوعد زرقوني ولا كزخ تقصر شبور، يفرض الصقار نفسه بحرص وزود حنكة. محزمي شرشوري واثور مختل الشعور، محزمك منخوصي لاثار ياتي فيه لك. غيرنا نادر وصافي ولا ظني يبور، ومن تحدانا يعود على خشمه يحكى. لا تحدى طير نصيك يا راعي البيور، طيرنا مشكور والخير بلا عزم يشكى. مدرستنا علمت كل فاشل ومعثور، نرشد اللي ينقل الطير وراسل بينكة. فيه لغز ما عرضته على فكري يدور، راعي الألغاز لا جاه قفل اللغز فكه. ما يبي تفكيري واضح مخافي ومخابور، فارس ضاعت علومه وذكره فيه ربكه. جائزة اللغز مليون من شيخ جسور، يا لا لا لا لي يا لا لا يا لا في هلكه.